بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: وطائفة من هؤلاء يقولون إن الوجود الواجب هو هذا المطلق لا بشرط، وعلى هذا التقدير فيكون هو عين وجود الموجودات الممكنة الموجودة أو جزء من ذلك، فيكون الوجود الواجب الخالق للعالم هو نفس وجود المخلوق أو جزء من وجود المخلوق. فقد تبين أنه إذا قيل إنه وجود مطلق فإن عنا به المطلق لا بشرط وهو الطبيعي لزم أن لا يكون للواجب وجود إلا وجود مخلوقاته أو جزء من وجود مخلوقاته، وإن عنا به المطلق بشرط الإطلاق امتنع وجوده إلا في الذهن وهو الكلي العقلي، وإن عنا به الوجود المقيد بالقيود السلبية فقط كما قاله ابن سينا وأتباعه فهو وإن كان أخص من المطلق لا بشرط فهو أعم من المطلق بشرط الإطلاق عن السلب والثبوت، وهو أعظم امتناعا منه عن الوجود في الخارج، فإن المطلق المقيد بالثبوت أولى بالوجود من المطلق المقيد بالسلب المقيد بسلب الثبوت والعدم ممتنع، وهو أحق بالامتناع من وجه لكونه سلب فيه النقيضان، والمقيد بالعدم أحق بالعدم من وجه من جهة كونه مشروطا فيه العدم، فيمتنع أن يكون موجودا مع كونه معدوما، فهذا يستلزم العدم بنفسه وذاك يستلزم العدم بواسطة علمنا بأنه ممتنع، وكل ممتنع معدوم فذاك أحق بظهور العدم، وعلمنا بأنه معدوم مانعه من أن يكون موجودا وقد امتنع أن يكون معدوما كما يمتنع أن يكون موجودا إذ كان مقيدا بسلب الأمرين، والعدم قد يكون له تحقق في الخارج كما يعدم عن الإنسان كونه فرسا، وأما بين الوجود والعدم جميعا فلا يتحقق في الخارج، لكن إذا قيل كل موجود مقيد بسلب جميع الحقائق كان هذا جمعا بين النقيضين، وهذا يناسب قول من قال لا يوصف الرب إلا بصفة سلبية، وذاك يناسب قول من قال لا يوصف الرب لا بسلبه ولا بثبوته، وهذا الثاني قول غلاة القرامطة الباطنية كأبي يعقوب إسحاق السجستاني صاحب الأقاليد الملكوتية وأمثاله، وعمدتهم في ذلك نفي التشبيه، وهذا لفظه في كتاب الافتخار له قال: تعالوا أيها الأمم المختلفة لنريكم ما به افتخارنا، ونظهر عوراتكم ونكشف عن عيوبكم، ولنبتدئ أولا بالتوحيد، فأقول إنكم رميتمونا بالتعطيل وسميتم أنفسكم موحدة، وأنتم بما رميتمون به أشد استحقاقا وله التزاما، ونحن بما سميتم به أنفسكم أحق منكم، وذلك أنكم تعلمون يقينا أن نقر بأن لهذا العالم مبدعا أبدعه لا من شيء ولا من مادة ولا بآلة ولا بمعين ولا بمثال صورة معلومة عند قد نطقت وانتشرت دعوتنا إليه، فلما جردناه عن الصفات والإضافات وقدسناه عن النعوت والسمات قدحتم فينا وسميتمونا معطلة. أليس التعطيل هو الإنكار الذي يؤدي قولكم في معبودكم إليه؟ لأنكم إذا أضفتم مبدعكم وخالقكم إلى أي شيء مما يوسم به خلقه من لفظ قول أو عقد ضمير ثم يكون الموسوم به من خلقه غير مبدع ولا خالق، جاز أن يكون مبدعكم وبارئكم من الوجه الذي عرفتموه مماثلا لخلقه الذي نفيتموه أن يكون مبدعا وخالقا وبارئا أن يكون غير مبدع ولا خالق ولا بارئ، وما قدم الغير عليه كان عما يتلوه معطلا، فأي الفريقين أحق بالتعطيل؟ أهل الحقائق الذين أقروا بها على الرسم الذي رسموه أم أنتم قد أنكرتم ما أقررتم به؟ فإذا كان إقراركم بتوحيدكم يؤدي إلى التعطيل وإقرارنا إلى الإثبات المحض، فأي افتخار أعظم من درك الحقائق والوقوف على الطرائق؟ ومضمون كلامه أنكم إذا أضفتم خالقكم ومبدعكم إلى شيء مما يوسم به خلقه من لفظ قول أو عقد ضمير مثل قولكم ذو القوة وذو العلم ونحو ذلك مما تضاف فيه الذات إلى صفاتها، فيقال فهي ذات علم وقدرة وحياة ونحو ذلك، وكان الموسم بذلك الوسم غير خالق جاز أن يكون غير مبدع ولا خالق، لأن هذا تشبيه له بخلقه من بعض الوجوه، وإذا أشبهه من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على المخلوق، والمخلوق يمتنع أن يكون خالقا، فيمتنع أن يكون الخالق خالقا. وهذه الشبهة تدور في كلام كثير من الناس، والجواب عنها من وجوه: أحدها أنه لا يوصف بمثل ما يوصف به شيء من المخلوقات، ولا تضاف ذاته إلى صفة تماثل صفة المخلوقين، بل لا توصف بنفس ما يوصف به غيره، ولا تضاف ذاته إلى الصفة التي تضاف إليها ذات غيره، بل ليس في المخلوقات شيء يوصف بنفس ما يوصف به غيره، ولا تضاف ذاته إلى الصفة التي أضيفت إليها ذات غيره، ولا يوسم بنفس سمة غيره، فالخالق أولى ألا يكون كذلك. نعم، في المخلوقات ما يكون له مثل، فيوصف بمثل ما يوصف به غيره، ويوسم بمثل ما يوسم به غيره، وتضاف ذاته إلى صفة مثل الصفة التي أضيفت إليها ذات غيره، والخالق سبحانه لا مثل له، فيمتنع أن يكون نفس صفته صفة غيره، أو مثل صفة غيره، وكذلك يقال: يمتنع أن تكون ذاته مضافة إلى الصفة التي تضاف ذات غيره إليها أو إلى مثلها، أو أن يكون موسوما بذلك. فإذا قيل في حقه تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقيل في حقه: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقيل في حق المخلوق: إن له قوة وعلما، لم يكن هذا العلم والقوة هو هذا العلم ولا هو مثله، بل هذا علم وقوة يختص به الرب، وهذا علم وقوة يختص به العبد. وإذا اتفقا في مسمى القوة والعلم عند الإطلاق، لم يستلزم ذلك أن يكون أحدهما هو عين الآخر، ولا أن يكون مثله. بل إذا قيل في الفلك إنه شيء قائم بنفسه، وقيل في الخشبة إنها شيء قائم بنفسه موجود، لم يلزم أن يكون هذا هو هذا ولا مثله. وإذا قيل في لون السماء إنه عرض قائم بغيره، وقيل في طعم التفاحة إنه عرض قائم به، لم يجب أن يكون هذا هو ذاك ولا مثله. فاجتماع الشيئين في اسم عام لا يوجب أن يكون ما يتصف به أحدهما من ذلك المسمى هو نفس ما يتصف به الآخر ولا مثله. وهذه الأسماء التي يسميها بعض الناس مشككة، وهو نوع من الأسماء المتواطئة التواطؤ العام، وهي من الأسماء العامة التي تسميها النحاة اسم جنس، ويسمي معانيها المنطقيون الكليات. والجواب الثاني: أن يقال لهذا المستدل: أنت قد قلت في أول خطبة كتابك: الحمد لله المعبود بلا ولا ولا، الذي سنى مجده في صدور أوليائه، يتلألأ بأنه بعد لا إله إلا المبدع ذو الجود الغفور الرحيم. وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفي عنه كل إثبات مؤيسة لديه ساهل وشبه بأنه مبدع الكل أحرى، لا يستنكف أحد من عبادته والخضوع له بربوبيته والتذلل لعزته وجلاله، المتعزز بالكبرياء والجبروت والمنفرد بالعظمة والملكوت، والمتوحد بكلمة اللاهوت، العزيز في سلطانه فلا يغالب، والمتكبر بقدسه عن روايات الخواطر فلا يطالب، الظاهر بقدرته في جميع بريته فلا ينكر، والشاهد بنافذ أمره فلا يستر، المحتجب بتعمده عن أن يكون كمثله شيء، إذ هو بلفظه واسع، أي أنه بادئ لا مبدو له، من التنزيه أسناها، ومن التسبيح أعلاها، ومن التقديس أهناها، وكلها وراء ما تحصره هوية العقل ويستخرجه قواه، الغني بتمام قدرته عن أمثال الصور والأشباح، ومبدع القلم لتخطيط الألواح. فأنت في هذا الكلام تذكر أنه ذو الجود الغفور الرحيم، وذكرت أن له عزة وكبرياء وعظمة وجبروتا وملكوتا، وذكرت أنه العزيز الظاهر بقدرته، وغير ذلك مما فيه إثبات أسماء لله وصفات، وخلقه يسمون بما يشبه هذه الأسماء والصفات، فيقال لأحدهم رحيم وعزيز، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال: ولها عرش عظيم. وقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال: وكان وراءهم ملك. ونظائر هذا متعددة. فإذا كان المخلوق يوصف بأنه رحيم وعزيز، وأن له رحمة وعزة، وأنه عظيم جبار متكبر ونحو ذلك، فقد وصفته بالصفات والإضافات، وأضفته إلى شيء مما يوسم به خلقه من لفظ قول أو عقد ضمير. وإذا كان كذلك فإما أن يكون قولك متناقضا فيبطل، وهكذا هو في نفس الأمر، فإن قولهم متناقض في نفسه فإنهم لابد أن يعبروا عن الله بنوع ما من العبارات المتضمنة للمعاني، فيكون ذلك مناقضا لما ادعوه من التجريد والسلب العام، وإما أن تقول هذه الأمور التي أثبتها له ليست مثل ما يثبت للمخلوقين، فهذا جواب لك عما يثبته أهل الإثبات. وإن ادعيت أن اللفظ مشترك اشتراكا لفظيا من غير أن يكون بعين المعنيين تشابه أصلا، فهذا الجواب إن كان صحيحا أجاب بمثله، وإن كان باطلا لم ينفعك. الجواب الثالث أن يقال هب أنه حصل بين المسميين قدر مشترك هو ما اتفقا فيه، وهو المعنى العام الكلي، لكن هذا المعنى العام الكلي لا يكون كليا إلا في الذهن لا في الخارج، لكن ما كان لازما لهذا المعنى العام كان لازما للموصوف به، وهذا لا محذور فيه بل هو حق. فإذا كان الخالق موجودا والمخلوق موجودا، أو هذا قائم بنفسه وهذا قائم بنفسه، أو قيل هذا حي عليم رحيم وقيل هذا حي عليم رحيم، كان القدر العام الكلي المتفق هو مسمى الوجود والقيام بالنفس والحياة والعلم والرحمة، أو مسمى أنه موجود قائم بنفسه حي عالم رحيم، وهذا المعنى العام ليس من لوازمه ما ينفع عن الله، بل لوازمه كلها صفات كمال يوصف الله بها، وإنما يكون لوازمه صفة نقص إذا قيد بالعبد، فقيل وجود العبد وعلم العبد ورحمة العبد ورحمة العبد، فالنقص يلزمه إذا كان مقيدا مختصا بالعبد، والله منزه عما يختص به العبد، وأما إذا اتصف الرب به أو أخذ مطلقا غير مختص بالعبد، ففي هذين الحالين لا يلزمه شيء من النقائص أصلا، فتبين أن إثبات القدر العام المتفق عليه لا محذور فيه أصلا. الوجه الرابع أن يقال إذا قيل هذا يشبه هذا من وجه كذا فيجب أن يكون حكمه حكمه من ذلك الوجه، لم يجب أن يكون حكمه حكمه من غير ذلك الوجه، فالسواد إذا شارك البياض في كون كل منهما عرضا قائما بغيره لم يجب أن يشاركه من جهة كونه سوادا، والجسم القائم بنفسه إذا شارك العرض في كون كل منهما موجودا لم يجب أن يشاركه في خصائص الأعراض، وكذلك إذا قلنا إن الأجسام ليست متماثلة وهو أصح القولين، فالجسم إذا شارك الجسم في لوازم الجسمية لم يجب أن يشاركه فيما يختص به أحدهما عن الآخر، فإذا شاركه في كونه يشار إليه أو في كونه قائما بنفسه أو في قبول الأبعاد الثلاثة أو غير ذلك لم يجب أن يكون التراب مماثلا للنار فيما يختص به، ولا التفاح مماثلا للخبز فيما يختص به، وبهذا تظهر المغلطة في الحجة، فإنه لما قال إذا أضفتم مبدعكم إلى شيء مما يوسم به خلقه من لفظ قول أو عقد ضمير وكان الموسوم به غير مبدع ولا خالق ولا بارئ، جاز أن يكون مبدعكم وبارئكم من الوجه الذي عرفتموه مماثلا لخلقه الذي نفيتم أن يكون مبدعا خالقا أن يكون غير مبدع ولا خالق، فإنه يقال له قولك من الوجه الذي عرفتموه مماثلا لخلقه أتعني بذلك أنه يثبت للمخلوق مثل ما يثبت له، بحيث يجوز على هذا ما يجوز على هذا ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، أم تعني أنه يثبت له ما فيه نوع من التشابه؟ فإن ادعيت الأول كان ممنوعا وممتنعا، فإنهم إذا قالوا لله علم وقدرة وللمخلوق علم وقدرة لم يقولوا إن العلمين والقدرتين متماثلا، بحيث يجب لأحدهما ما وجب للآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجوز عليه ما يجوز عليه، بل هذا معلوم الفساد بالضرورة، وإن كان بعض من يثبت له بعض الصفات وينفي بعضها مثل من يثبت لله العلم والقدرة وينفي الرضا والغضب والوجه واليد، قد يقول ليس بين علمنا وعلم الله فرق، ولا بين سمعنا وسمع الله فرق، ولا بين بصرنا وبصر الله فرق إلا في الحدوث والقدم، ومقصوده بذلك أن ينفصل عن إلزام المثبتة، فإنهم يقولون له كما أثبت لله علما وقدرة وسمعا وبصرا وليس مثل سمعنا وبصرنا ولا علمنا وقدرتنا، فكذلك أثبت له رضا وغضبا ووجها ويدا وليس مثل رضانا ولا غضبنا ولا وجوهنا ولا أيدينا، فيريد بزعمه أن يذكر الفرق بأن التماثل موجود في الوصفين، فليس بين العلمين والقدرتين فرق إلا في الحدوث والقدم، فكذلك يجب أن لا يكون بين الوجهين واليدين إلا في الحدوث والقدم، فيجب أن يكون وجهه ويده جارحة، وكذلك في سائر الصفات. وهذا القول باطل قطعا، فإنه لو تماثل العلمان والقدرتان لجاز على أحدهما ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع عليه، ووجب له ما وجب له، ولو جاز أن يقال ذلك في العلم والقدرة لجاز أن يقال في الحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة وغير ذلك من الصفات. وإن جاز أن يقال ذلك في الصفات جاز مثله في الذات، لأن نسبة علم الرب إلى ذاته كنسبة علم العبد إلى ذاته، فهو علمان وعالمان. وإن جاز أن يقال العلم مثل العلم إلا في الحدوث والقدم، جاز أن يقال العالم كالعالم إلا في الحدوث والقدم. وهذا معلوم الفساد بالضرورة، وهو يتبين من وجوه، منها أنه لو تماثلت الذاتان لم تنع اختصاص أحدهما بالحدوث والأخرى بالقدم، فإن المقتضى لقدم الرب هو نفس ذاته، لا يحتاج في ثبوت قدمه إلى غيره، والمقتضى لكون العبد مفتقرا إلى من يخلقه نفس ذاته، ليس افتقاره مستفادا من أمر خارج عن ذاته. فإذا كان المثلان يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، وهذه الذات لا يجوز عليها القدم بل يمتنع عليها، وتلك يجب لها القدم ويمتنع عليها العدم، وإذا امتنع تماثلهما فامتنع تماثل صفاتهما، فإن صفة كل موصوف بحسبه. فإن قيل الأمور المختلفة قد تشترك في لوازم متماثلة كالإنسان والفرس يشتركان في الحيوانية، قيل ليست الحيوانية العامة المختصة للإنسان مماثلة من كل وجه للحيوانية المختصة بالفرس، بل هما مختلفان حسب اختلاف الحقيقتين، وإن اشتركا في الحيوانية العامة فذلك العام لا يوجد عاما إلا في الذهن لا في الخارج. تبين ذلك أن خاصة الحيوانية الحس والحركة والإرادية، وإحساس الفرس ليس مثل إحساس الإنسان، بل ولا مثل إحساس الهر والفأر، وإن اشتركا في الحيوانية ولا حركته الإرادية مثل حركة هذه الحيوانات الإرادية، ولو ماثل الإنسان سائر الحيوان في الحس والحركة والإرادية للزم أن تثبت لكل منهما لوازم حس الآخر وحركته الإرادية، فإن ثبوت الملزوم بدون اللازم ممتنع، وحس الإنسان وحركته الإرادية يلزمهما لوازم يمتنع اتصاف الهر والفأر بها. وكذلك بالعكس، فعلمنا أن الحس والحركة مختلفان فيهما بالنوع، كما أن حقيقتهما مختلفة بالنوع، فحيوانيتهما مختلفة بالنوع، والمختلف بالنوع والحقيقة ليس متماثلا، واشتراكهما في جنس الحيوانية كاشتراك السواد والبياض في جنس اللونية، مع أنهما مختلفان بالنوع والحقيقة. وأيضا فكل ما للرب تعالى من صفات الكمال فهو من لوازم ذاته، فلو ماثلته ذات أخرى لاتصفت بمثل ما اتصف به الرب، بحيث يكون بكل شيء عليما وعلى كل شيء قديرا، ويكون قادرا على خلق مثل العالم وأمثال ذلك مما يعلم امتناعه. وأيضا فالرب تعالى لو كان له مثل للزم أن تقدر على ما يقدر عليه، وأن تريد كما تريد، وحينئذ فيمتنع وجود العالم، لأنه إن أمكن أن يستقل به كل منهما لزم أن يكون كل منهما فاعلا له كله غير فاعل لشيء منه، وهذا جمع بين النقيضين. وإن لم يمكن أن يستقل به أحدهما إلا إذا تركه الآخر، كانت قدرته مشروطة بتمكين الآخر له، وكذلك إن لم يكن أحدهما فعله إلا بمعاونة الآخر لزم أن لا يقدر أحدهما إلا إذا جعله الآخر قادرا، وحينئذ فلا يكون أحدهما حال الانفراد قادرا على شيء، وإذا لم يكن أحدهما حال الانفراد قادرا على شيء امتنع حال الاجتماع قدرتهما، لأنه ليس هناك شيء غيرهما يجعلهما قادرين، وليس لواحد منهما قدرة يعين بها الآخر، فلو كان كل منهما صار قادرا بجعل الآخر له لزم الدور في التأثير، وهو الدور القبلي الباطل باتفاق العقلاء، وهو معلوم الفساد ضرورة بعد التصور. وهذا بخلاف إذا كان هناك ثالث يجعلهما قادرين بالاجتماع، فإن هذا هو الدور المعي وهو جائز، ولهذا لا يوجد شيئان من الموجودات يصير لهما قدرة حال الاجتماع إلا بإحداث ثالث ذلك لهما، أو انضمام قوة أحدهما لقوة الآخر كالمشتركين من الآدميين، لا بد أن يكون لأحدهما عند الانفراد قدرة على شيء أو عند الاجتماع تقوى قدرتهما. والتقدير هنا أنه لا شيء من القدرة ثابت حال الانفراد، وإذا كان تقدير مثل له يستلزم أن يكون قادرا مثله، وتقدير ربين قادرين ممتنع، علم انتفاء مثله، وإذا كان تقديرهما غير قادرين ممتنعا أيضا علم انتفاء شريك على كل وجه، وأن تقدير مثل له أو شريك له ممتنع لذاته، سواء قدر المثل مشاركا أو غير مشارك، وسواء قدر الشريك ماثلا أو غير ماثل، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. ومما يبين امتناع تماثل العلمين أن الرب بكل شيء عليم، سواء قيل إنه عالم بعلم واحد أو بعلوم غير متناهية، وليس علم العبد لا هكذا ولا هكذا، بل هذا يمتنع فيه. ولو قال القائل علم الرب بالشيء المعين كعلم العبد به كان ممتنعا، فإن الرب يعلمه علم إحاطة به والعبد لا يحيط به. وأيضا فإن نعلم بالضرورة أن الله أعلم وأقدر من خلقه، كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، إلى قوله هو أعلم بمن اتقى، وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا أوضح في المنقول والمعقول، وأعظم من أن يحتاج إلى الشواهد، فكيف يجوز أن يظن التماثل مع ثبوت التفاضل؟ وهذا إنما ذكرته لأن بعض معتزلة الصفاتية الذين يثبتون الصفات السبعة وينفون الصفات الخبرية ويزعمون أن هذا تشبيه ممتنع، أورد عليهم هذا بسبب محنة وقعت بين المثبتة والنفاة، وكان قاضي القضاة وقيل بل نثبت هذه الصفات مع انتفاء المماثلة كما أثبتتم تلك الصفات مع انتفاء المماثلة، فكما أن له علما ولنا علم وليس علمه مثل علمنا، ولنا قدرة وله قدرة وليست قدرته مثل قدرتنا، فكذلك يقال في الصفات الخبرية. فقال ليس بين علمنا وعلمه فرق إلا في الحدوث والقدم، فإذا أثبتنا له الوجه ونحوه لزم أن يكون مثل وجوهنا إلا في الحدوث والقدم، فعلم المعارضون له فساد هذا القول وقبحه شرعا وعقلا، وأن قولا يستلزم مثل هذا من أفسد الأقوال. وهذا القول شعبة من قول الباطنية المذكورين نفاة الصفات الثبوتية والسلبية والأسماء، فإنهم جردوه عن جميع ذلك حذرا من التشبيه المذكور. والمقصود هنا بيان جواب الباطنية القرامطة، وهذا الجواب الذي ذكرناه على أحد القولين، وهو جواز كون النفي مشابها لغيره من وجه دون وجه، وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر الناس، وهو المنصوص عن أحمد وغيره. وذهب الطائفة إلى امتناع ذلك، وقالوا لا يتصور إلا التماثل من كل وجه أو الاختلاف من كل وجه، وقال هؤلاء إن الأجسام متماثلة من كل وجه، والأعراض المختلفة والأجناس كالسواد والبياض مختلفة من كل وجه، وهؤلاء يقولون إذا كان هذا حيا عالما وهذا حيا عالما لم يجب أن يكون بينهما تشابه بوجه من الوجوه، بل قد يكونان مختلفين من كل وجه لأنهما لم يتماثلا في ذاتهما ولكن في صفاتهما، وذلك لا يوجب عندهم تماثلا ولا اختلافا، ولهذا قالوا الأجسام متماثلة مع اختلاف صفاتهما، وزعموا أن الصفات التي اختلفت لأجلها ليست لازمة لشيء منها، بل يجوز أن تتبدل على كل من الأجسام مع بقاء حقيقته. وهذا القول وإن كان القائل به كثير من الصفاتية كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وغيرهم، فهو من أفسد الأقوال، بل هو معلوم الفساد بالضرورة بعد التصور الصحيح. وهؤلاء يجيبون هؤلاء الباطنية بجواب خامس، وهو أن الخالق والمخلوق إذا سمي كل واحد منهما فاعلا أو قادرا أو غير ذلك فإنهما لم يتماثلا في ذاتيهما، وإنما يكون التماثل في الذات إذا كان هذا جسما أو جوهرا والآخر كذلك. وهؤلاء يقولون كل من قال بأن الرب جسم كان مشبها، ومن نفى ذلك لم يكن مشبها، ولا ينفصلون بهذا الجواب، فإن منازعهم يقول فإذا أثبتتم الصفات أو الأسماء لازم أن يكون الموصوف المسمى جسما، كما تقولون أنتم ذلك لمن أثبت ما نفيتموه وجعلتموه مجسما، ولا يمكنهم أن يذكروا فرقا صحيحا، وكل ما يقولونه يمكن المثبت أن يقوله لهم مثله، أن يقول لهم مثله، فيلزم بطلان هذا الفرق بين ما سموه تجسيما وما لم يسموه تجسيما، فلزم إما إثبات الجميع وإما نفي الجميع. ونفي الجميع ممتنع لأنه قد علم بالضرورة أن الموجود ينقسم إلى واجب قديم قيوم غني خالق، وإلى ممكن محدث مدبر فقير مخلوق، فلا سبيل إلى جعل الوجود كله واحدا واجبا كما يقوله أهل الوحدة، ولا إلى جعله كله مخلوقا مربوبا محدثا، كما يذكر عن بعضهم أنه ادعى حدوث الوجود كله بدون محدث، فإن فساد كل من القولين من أبين العلوم الضرورية البديهية، ولهذا كان أهل الوحدة متناقضين لا يلتزمون قولهم. وأما حدوث الوجود جميعه بدون محدث فلا تعرف طائفة، قالت وإنما يقدر تقديرا ذهنيا كما يقدر كثير من الأقوال السوفسطائية لتبيين بطلانها وانتفائها. فقد تبين أن أقوال نفاة الصفات كقول أهل الإلحاد المعطلة للصانع، وأن القول الثاني قول من يقول بالوجود المطلق عن النفي والإثبات هو أحد قولي القرامطة الباطنية، والأول قول القرامطة الباطنية الذين يلونهم نفاة الصفات الثبوتية الذين لا يصفونه إلا بالسلوب. فابن سينا وأمثاله من أئمة هؤلاء، وكان أهل بيته من أهل دعوة الحاكم وأمثاله من أئمة القرامطة الباطنية الإسماعيلية. وقول من قال المطلق له بشرط الذي يصدق على كل موجود فهو يشبه قول من يجمع بين النقيضين فيصفه بصفة كل موجود وإن كانت متناقضة، ويجعل وجود الخالق هو وجود المخلوق أو جزء منه. وعلى كل تقدير فحقيقة قول هؤلاء نفي الوجود الواجب المباين للوجود الممكن، ونفي وجود الخالق المباين للمخلوقات، ونفي وجود القديم المباين للمحدثات، وهذا قول المعطلة، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا بيان أن طريقة ابن سينا وأتباعه في الوجود الواجب لا يفيد إلا إثبات وجود واجب فقط، وأنها لا تفيد أنه مباين للعالم إلا بطريقة نفي الصفات وهي باطلة، ولو صحت لم تفد إلا إثبات هذا الوجود المطلق، لا تفيد وجودا مباينا للمخلوقات منفصلا عنها، فتفيد إثبات وجود في الذهن أو إثبات وجود مشترك بين الموجودات، لا تفيد إثبات وجود مباين لوجود الممكنات. وهو إنما أخذه من كلام المعتزلة لما قسموا الموجود إلى محدث وقديم وبينوا ثبوت القديم، أخذ هو يقسمه إلى واجب وممكن، وغرضه إثبات وجود الواجب بدون إثبات حدوث العالم، وجعل وجود العالم ممكنا، وخالف بذلك طريقة سلفه الفلاسفة كأرسطو وأتباعه، فإن الممكن عندهم لا يكون موجودا، وهم لم يقسموا الوجود إلى واجب وممكن كما فعله ابن سينا، بل أثبتوا العلة الأولى بالحركة، فقالوا الفلك يتحرك حركة شوقية للتشبه بالعلة الأولى، وهو عندهم محرك للفلك كتحريك المحبوب لمحبه، وقولهم أعظم فسادا من قول ابن سينا. وهذه الطريقة التي سلكها ابن سينا وأتباعه والمعتزلة يمكن سلوكها بأنواع أخر، مثل أن يقال الوجود ينقسم إلى غنى عن غيره وفقير إلى غيره، والفقير لا يوجد بدون الغني، فيلزم وجود الغني على التقديرين، والوجود ينقسم إلى قيوم يقوم بنفسه ويقيم غيره، وإلى ما ليس بقيوم، وما ليس بقيوم لا يوجد إلا بالقيوم، فيلزم وجود القيوم على التقديرين. وكذلك يقال الوجود ينقسم إلى مخلوق وإلى غير مخلوق، والمخلوق لا بد له من وجود خالق غير مخلوق، فثبت وجود الموجود الذي ليس بمخلوق على التقديرين. ثم يقال وهذا الموجود الذي ليس بمخلوق هو الخالق للمخلوقات، فإن وجوده إنما علم بضرورة وجود المخلوقات، فثبت وجود الخالق على كل تقدير. ثم يقال والقديم إما قديم بنفسه وإما قديم بغيره، والقديم بغيره ممتنع، لأنه لا يكون قديما بنفسه إلا إذا كان لازما للقديم بنفسه، وإلا فلو جاز أن يوجد معه وجاز أن لا يوجد معه لم يترجح أحدهما إلا بمرجح، لكن القديم المحدث للمخلوقات لا يجوز أن يلزمه شيء من آثاره، لأن آثاره لا تلزمه إلا إذا كان موجبا بنفسه بحيث لا يتخلف عنه موجبه، ولو كان كذلك لم تصدر عنه الحوادث لا بوسط ولا بغير وسط، فإذا صدرت عنه الحوادث علم أنه ليس مستلزما لمفعوله. وإذا قيل إن العقول لازمة له وهي موجبة للأفلاك ولأنفس الأفلاك، قيل فالأفلاك مستلزمة للحوادث والحوادث مقارنة للعقول اللازمة له، فلم يزل فاعل للحوادث، وعلى عبارتهم لم يزل علة لها أو موجبا. والعلة القديمة المستلزمة لمعلولها لا يكون معلولها حادثا ولا مستلزما للحوادث ولا مقارنا لحادث ولا شيء من معلولها، لأنه يقتضي أن ذلك الحادث قديم معها معلول لها، والحادث لا يكون مقارنا للقديم ولا معلولا له، ولا يمكن أن يقال بتسلسل الحوادث وحدوثها شيئا بعد شيء على هذا التقدير، لأنها على هذا التقدير لا تكون في الأزل علة لشيء من الحوادث، ولكن تكون علة لكل واحد عند حدوثه، إذ العلة التامة هي المستلزمة للمعلول، وتكون علياتها وتأثيرها حادثة شيئا فشيئا كحدوث المعلولات التي هي الآثار. وإذا كان المعلول لا يخلو عن حادث فيكون مستلزما للحوادث ومقارنا لها، لم يمكن وجوده إلا مع لازمه المقارن له، ووجود لازمه عنها في الأزل محال، فوجود الملزوم عنها في الأزل محال، سواء جعل اللازم مجموع الحوادث أو واحدا من الحوادث، أو نوع الحوادث شيئا بعد شيء. فعلى التقديرات الثلاثة لا يمكن وجود ذلك عن علة أزلية وهي الموجب بذاته، وهذا لأن الجميع معلول لها، أما إذا قدر أنها هي تحدث الحوادث شيئا بعد شيء فلا تكون علة تامة للحوادث، وقدر هناك موجب بذاته لشيء آخر وهو مقارن الحوادث، أمكن أن يقال إن نوع الحوادث دائم مع وجود شيء آخر باق أزلي. فإنما الكلام هنا إذا كان العالم جميعه معلولا للعلة التامة الأزلية فإن هذا ممتنع على كل تقدير، سواء قدر العالم لا يخلو من الحوادث أو قدر أن الحوادث حصلت فيه بعد أن لم تكن. أما على الأول فلأنه لم يوجد بدون الحوادث، ولا يمكن وجوده مع الحوادث عن علة تامة مستلزمة لمعلولها. وأما إذا قدر أن الحوادث حصلت فيه بعد أن لم تكن فلأنه يقتضي حدوث الحوادث بلا سبب، وترجيح أحد الطرفي الممكن بلا مرجح، ولأنه على هذا التقدير لا يكون يحدث الحوادث بعد أن لم يكن موجبا بذاته في الأزل، لأنه جمع بين النقيضين، بل لا بد أن يقال هو فاعل باختياره يمكن أن يفعل بعد أن لم يكن فاعلا بحال. وعلى هذا التقدير إن لم يكن فعله في الأزل امتنع قدم شيء من العالم، وإن أمكن فعله في الأزل لازم ثبوت فعله في الأزل وأن يكون فاعلا دائما، لأن المقتضى موجود والمانع مفقود، فإن المقتضى لكونه فاعلا ليس شيئا خارجا عن نفسه لامتناع كونه مفتقرا إلى غيره وكون غيره مؤثرا فيه، والتقدير أن الفعل ممكن في الأزل، وإذا كان المقتضى قائما والمانع زائلا لازم ثبوت الفعل. ولهذا كان المانعون من هذا إنما منعوا منه لاعتقادهم امتناع الفعل في الأزل، إما لامتناع حوادث لا أول لها عندهم، أو لأن الفعل ينافي الأزلية، أو لغير ذلك. وعلى كل تقدير فإنه يمتنع قدم شيء بعينه من تعيين العالم، وكذلك إذا قدر أن الفعل دائم فإنه دائم باختياره وقدرته، فلا يكون الفعل الثاني إلا بعد الأول، وليس هو موجبا بذاته في الأزل لشيء من الأفعال، ولا من الأفعال ما هو قديم أزلي. والأفعال نوعان، لازمة ومتعدية، فالفعل اللازم لا يقتضي مفعولا، والفعل المتعدي لا يقتضي مفعولا، فإن لم يكن الدائم إلا الأفعال اللازمة، وأما المتعدية فكانت بعد أن لم تكن لم يلزم وجود ثبوت شيء من المفعولات في الأزل، وإن قدر أن الدائم هو الفعل المتعدي أيضا والمستلزم لمفعول، فإذا كان الفعل يحدث شيئا بعد شيء فالمفعول المشروط به أولا بالحدوث شيئا بعد شيء، لأن وجود المشروط بدون الشرط محال، فثبت أنه على كل تقدير لا يلزم أن يقارنه في الأزل لا فعل معين ولا مفعول معين، فلا يكون في العالم شيء يقارنه في الأزل، وإن قدر أنه لم يزل فاعلا سبحانه وتعالى، فهذه الطريقة قرر فيها ثبوت القديم المحدث للحوادث وحدوث كل ما سواه، من غير احتياج إلى طريقة الوجوب والإمكان ولا إلى طريقة الجواهر والأعراض. ويمكن تقدير هذا على طريقة الوجوب بأن يقال قد ثبت أن الوجود ينقسم إلى واجب بنفسه وممكن، والذي لا ريب في إمكانه هو الحوادث، فإن نعلم وجودها بعد العدم، فلزم إمكان وجودها وعدمها بخلاف ما لم يعلم إلا وجوده، فإن نحتاج أن يعلم إمكانه بطريق آخر. وإذا كانت الحوادث ممكنة والممكن لا بد له من الواجب بنفسه، ثبت أن المحدث للحوادث هو الواجب بنفسه، وإذا كان المحدث لها هو الواجب بنفسه امتنع أن يكون علة تامة لها في الأزل، لكون العلة التامة تستلزم معلولها، فيجب أن تكون جميع الحوادث صادرة عن علة تامة أزلية، وهذا باطل سواء قدر صدور مجموعها عنه في الأزل أو صدور واحد بعينه أو صدورها واحدا بعد واحد كما تقدم، فإن كون مجموعها واحد من الحوادث بعينه أزليا ممتنع لذاته، وكون النوع حادثا شيئا بعد شيء يمنع أن يكون المحدث له علة أزلية، فإن العلة الأزلية يقارنها المعلول، والمتجدد لا يكون مقارنا للأزلي في الأزل، ولأن كل من الحوادث لا يكون علته التامة إلا عند وجوده، وإلا لزم حدوث الحادث عن العلة التامة من غير أن يتجدد تمامها له عند حدوثه. فتمام العلة للحوادث وأزليتها جمع بين النقيضين، وقد تقدم بيان هذا وتمام الدليل. وهكذا يمكن إذا قسم الموجود إلى غني وفقير، وقيل إن الفقير لا بد له من غني، ثم قيل والحوادث فقيرة فيلزم صدورها عن الغني، أو قيل إنه ينقسم إلى قيوم وغير قيوم، وغير القيوم مفتقر إليه، والحوادث مفتقرة إلى القيوم، ويساق الدليل إلى آخره. وكذلك إذا قيل الوجود ينقسم إلى كامل وناقص، والناقص لا بد له من الكامل، لأن الناقص مفتقر إلى الكامل، إذ لو كان مستغنيا بنفسه لكان كاملا، فإن الغنى من أعظم صفات الكمال، لأن الناقص مفتقر إلى الكامل. إذ لو كان مستغنيا بنفسه لكان كاملا، فإن الغنى من أعظم صفات الكمال، ولو كان الكامل مفتقرا إليه لكان هو الناقص، ولو كان كل منهما مفتقرا إلى الآخر للزم الدور القبلي السبقي، وهو باطل. وإذا ثبت وجود الكامل فلا بد أن يكون قديما، إذ لو كان حادثا لكان الوجود كله حادثا، والحادث مفتقر إلى القديم فلا بد من القديم. وأيضا فالحوادث هي الناقصة، لأن نفس الحدوث يوجب الافتقار إلى الغنى، والفقر أعظم صفات النقص، فيلزم افتقار الحوادث إلى الكامل، ويساق الكلام إلى آخره. وأيضا فيقال الوجود ينقسم إلى خالق ومخلوق كما تقدم، والخالق يستحيل أن يكون شيء من مخلوقاته أزليا معه، لأنه لو كان كذلك لكان علة موجبة له، وذلك ممتنع كما تقدم. ويمكن تقدير صفات الكمال لله سبحانه بهذه الطرق كلها، فإنه إذا ثبت وجود الواجب بنفسه، أو وجود القديم، أو الغني، أو وجود القيوم، أو الكامل، أو الخالق، أو نحو ذلك من خصائص الرب تبارك وتعالى، فإنه يقال الكمال الذي لا نقص فيه الممكن للموجود من حيث هو موجود، إما أن يكون ممكنا له، وإما أن يكون ممتنعا عليه، والثاني باطل، لأن هذا الكمال ممكن للمحدثات الممكنات الفقيرة إليه المخلوقات، فإن الواحد منها يمكن أن يكون حيا، عالما، قادرا، سميعا، بصيرا، متكلما، فإن لم يمكن فيه لزم إمكان اتصاف المفضول بالكمال الذي لا نقص فيه دون اتصاف الأفضل به، وهذا ممتنع. وأيضا فكل كمال في المحدثات الممكنات المخلوقات فمنه، فمن جعل غيره كاملا فهو أحق بالكمال، فالخالق أولى بالكمال والمدح والثناء من المخلوقات. وهم يقولون كمال المعلول من كمال العلة، فثبت إمكان اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، وإذا ثبت إمكان ذلك فإما أن يفتقر في ثبوت هذا الكمال له إلى غيره، وإما أن لا يفتقر، والأول باطل لأنه قد ثبت أنه غني، ولأن الواجب بنفسه لا يكون مفتقرا إلى غيره، ولأن الخالق الذي ليس مخلوق لا يكون فقيرا إلى غيره، ولأن القديم الذي أحدث كل ما سواه لا يكون فقيرا إلى غيره، ولأن القيوم القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه لا يكون فقيرا إلى غيره، ولأنه لو افتقر إلى غيره فذلك الغير إما أن يكون من مفعولاته، وإما أن يكون واجبا بنفسه، فإن كان الأول لزم الدور القبلي وهو ممتنع، ولأن كل ما لمفعولاته من الكمال فهو منه، فلو لم يستفد كماله إلا من مفعوله لازم أن لا يحصل الكمال له حتى يحصل الكمال لمفعوله، ولا يحصل الكمال لمفعوله حتى يحصل له، لأن جاعل الكامل كاملا أولى بالكمال، وإن افتقر إلى واجب غيره يجعله كاملا، كان ذلك الغير هو الرب الكامل، وكان الأول مفعولا له خالقا. ونحن تكلمنا في الأزلي القديم الواجب نفسه القيوم الفاعل لكل ما سواه، فثبت بهاتين المقدمتين أن كل كمال لا نقص فيه ممكن للوجود فهو ممكن له، وثبت أنه لا يتوقف ثبوت ذلك له على غيره، فحينئذ يلزم ثبوت ذلك الكمال له ولزومه إياه، لأنه إذا حصل المقتضى التام الذي لا يتوقف اقتضاؤه على شيء لازم ثبوت مقتضى، والعلة التامة يلزمها معلولها، فإذا كان الواجب التام يلزمه موجب، فهو سبحانه وحده الموجب لكمال نفسه المقتضي لذلك، فيلزم أن يكون الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه ثابتا له لازما دائما، وهو المقصود. وإثبات صفاته اللازمة له بطريق الإيجاب الذاتي هو الحق دون إثبات مخلوقاته، وحينئذ فيكون طريقة الوجوب وغيرها من الطرق العقلية دلت على إثبات صفات الكمال له ونفي النقائص عنه، وهذا وغيره مما بين دل على أن الطرق العقلية كلها مثبتة لصفات الكمال لله، وأن من استدل بوجوبه أو قدمه أو غير ذلك على نفي صفاته كان مخطئا ضالا، وتبين أن هذه الطرق العقلية كلها يمكن إثبات الصفات والأفعال بها وإثبات حدوث كل ما سواه. ونحن نبهنا على هذه الفوائد الجلية، منها أن طائفة من أهل الكلام كصاحب الإرشاد ومن اتبعه يزعمون أن تنزيهه عن النقائص لم يعلموه بالعقل بل بالسمع، وهو الإجماع على ذلك، وجعلوا عمدتهم فيما ينفونه عنه هو نفي الجسم كما فعلت ذلك المعتزلة، واعتمدوا في نفي الجسم على إثبات حدوث الأجسام، واعتمدوا في ذلك على امتناع حوادث لا أول لها. وكذلك نفاة الفلاسفة جعلوا عمدتهم فيما ينفونه هو نفي التركيب، واعتمدوا في نفي التركيب على إمكان التركيب، واعتمدوا في إمكان ذلك على أن المجموع لا يكون واجبا لافتقاره إلى بعض أفراده. وهذا الكلام قد تقدم التنبيه على فساده، وبينا ما في هذه الحجة من الألفاظ المجملة، وأن كون الموصوف بصفات لازمة واجبا بنفسه إذا قيل إنه يتضمن افتقاره إلى بعض لوازم ذاته أو ما يدخل في مسمى ذاته، كان مضمونه أنه لا يوجد إلا به، وليس في ذلك ما يقتضي كون ذلك الفرد فاعلا له ولا علة فاعلة له، والواجب بنفسه هو الذي لا يكون له فاعل ولا علة فاعلة له. وأما إذا قدر موجود بنفسه ذو صفات لازمة فذلك لا ينافي أن لا يكون له فاعل، ولو قدر مجموع واجب بنفسه لا يوجد إلا بوجود كل من أجزائه لم يكن في العقل ما يمنع أن يكون هذا غير مفتقر إلى فاعل. ولفظ الوجوب بالنفس قد صار فيه بحسب كثرة الخوض فيه اشتراك لفظي، فإن عني به أنه لا يكون له صفة ولا لازم فهذا لا دليل على ثبوته. ثم من العجب أن هؤلاء يجعلون مع لولاته لازمة له مع زعمهم أنه واجب بنفسه، فكيف يمتنع أن تكون صفاته لازمة له مع كونه واجبا بنفسه؟ فإن كان الواجب بنفسه هو الذي لا يكون له لازم أصلا فليس في الوجود واجب بنفسه على قولهم، وإن كان استلزامه لشيء لا يمنع وجوبه بنفسه فأحق الأشياء بذلك صفاته، فاستلزامه إياها لا يمنع وجوبه بنفسه، وإن عني به أنه لا يكون له محل يقوم به ولا علة قابلة فالصفات على هذا الوجه لا تكون واجبة بنفسها بل تكون واجبا بالذات التي لا تفتقد إلى محل، مع أن الدليل الذي دل على أن الممكنات لا بد لها من واجب بذاته دل على أنه لا بد لها من موجود بنفسه لا يكون له فاعل ولا علة فاعلة. ولا ريب أنه لا بد أن يكون غنيا عن الممكنات لأن افتقاره إليها يمنع كونه موجودا بنفسه، فلا يجوز له أن يفتقر إلى الممكنات لا إلى محل ولا إلى غير محل، لكن هذا لا يمنع أن تكون صفاته واجبة أيضا وداخلة في مسمى الواجب بنفسه، وكونها لا تقوم إلا به لا يوجب احتياجها إلى فاعل ولا إلى علة فاعلة مباينة للمعلول. وإذا سميت الذات علة كما تقدم بمعنى أنها موجبة للصفات مستلزمة لها فهذا معنى صحيح، لكن العلة الفاعلة التي يدعونها في علة العالم ليست من هذا الباب، فينبغي أن يبين المراد في العبارات المجملة، فإنه قد قيل إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. وأما طريقة الذين اعتمدوا في النفي على حدوث الجسم فإن أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة نازعوهم في امتناع دوام الحوادث، وقالوا إن هذا يخالف العقل والنقل، وقالوا أنتم زعمتم أنكم بهذه الطريق تثبتون حدوث العالم وإثبات الصانع، وهذه الطريق تناقض ذلك، فإن هذه لا تتم إلا بإثبات ذات معطلة عن الفعل فعلت بلا سبب أصلا، وهذا يستلزم ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح، وهو يسد إثبات الصانع. قالوا وما ذكرتموه من الأدلة على امتناع دوام الأفعال والحوادث في الماضي يرد عليكم في المستقبل، وليس بين هذين فرق معقول، فإنه ما من ماض إلا وقد كان مستقبلا، ولا مستقبل إلا ولا بد أن يصير ماضيا، فالفرق بين الماضي والمستقبل فرق إضافي بحسب حال الوقت الذي جعل حاضرا وبحسب من يكون في ذلك الوقت، فإنما مضى هو ماض بالنسبة إليه وما سيكون مستقبل بالنسبة إليه، ولا ريب أن الماضي عدم والمستقبل المستقبل لم يوجد بعد، فهذا وجد ثم عدم، وهذا سيوجد ثم يعدم، فكلاهما داخل في الموجود، وكلاهما غير دائم الوجود. قالوا: ولهذا لما عرف أئمة طريقكم بطلان الفرق سووا بين الماضي والمستقبل، وهما الجهم بن صفوان إمام الجهمية وأبو الهذيل العلاف إمام المعتزلة، والجهم كان قبل أبي الهذيل، وهو أسبق منه إلى هذه الحجة ونفي الصفات، ولهذا زعم أن العالم كله يفنى، ويفنى نعيم الجنة وأهل الجنة حتى لا يبقى موجود إلا الله، كما كان الأمر في الابتداء كذلك. والذين سلكوا سبيله أعجزتهم حجته، فمنهم من يقول كان القياس ما قاله، لكن النصوص جاءت بدوام الدارين، كما يذكر ذلك طائفة من المصنفين كصاحب الإيضاح وغيره، وهذا كلام فاسد. فإن الدليل العقلي متى انتقض بطل، والنصوص لا تأتي بخلاف المعقول الصريح أبدا. ومنهم من يقول نحن نقول بفناء الحركات دون فناء الأجسام، كما قاله أبو الهذيل العلاف إمام المعتزلة، وهذا يستلزم وجود الأجسام خالية عن الحركة، وإذا جوز ذلك في المستقبل فليجوزه في الماضي، فيلتزم ما فر منه من قدم الأجسام. وكثير منهم فرق بين الماضي والمستقبل بأن هذا دخل في الوجود وهذا لم يدخل، فهذا يمكن فيه التطبيق بخلاف هذا، وهذا فرق ضعيف لوجهين: أحدهما أن الماضي عدم فلا يمكن فيه التطبيق كما ذكروه، والثاني أن دليلكم دليل التطبيق والموازرة، مبناه على أن ما لا يتناهى لا يكون بعضه أكثر من بعض. قالوا: فإذا فرضنا الحوادث من الطوفان والحوادث من الهجرة وطبقنا بينهما، فإن تساويا لزم أن يكون الزائد كالناقص وهو محال، وإن تفاضلا لزم فيما لا يتناهى أن يكون بعضه أزيد من بعض. قالوا: وهذا محال. فقيل لهم: هذا ينقض عليكم بالحوادث في المستقبل، فإن الحوادث المستقبلة من الطوفان أزيد منها في الهجرة. ففرق بعضهم بأن ذاك وجد وهذا لم يوجد، وهذا فرق ضعيف كما ترى. وأما قولهم ما لا يتناهى لا يتفاضل، فإنهم منعوهم ذلك وقالوا: بل كلما دام الشيء كان بقاؤه أطول، وإن كان لا أول له، وكلما حدثت الحوادث كانت أكثر مما وجد وإن كان لا نهاية له، كما أن العدد كلما ضعفته كان أزيد وإن كان لا نهاية له، وإذا ضعفت الواحد والعشرة والألف تضعيفا دائما، فآحاد الألف أكثر من آحاد العشرة، وآحاد العشرة أكثر من آحاد الواحد، فتضعيف الجميع لا يتناهى. ومنهم من فرق بين الماضي والمستقبل، فإنك إذا قلت لا أعطيتك درهما إلا أعطيتك آخر كان ممكنا، وإذا قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك درهما كان غير ممكن، وهذا ذكره صاحب الإرشاد وغيره. وليس هو بتمثيل مطابق، إنما المطابق أن يقال ما أعطيتك درهما إلا وقد أعطيتك قبله درهما. فأما إذا قال لا أعطيك حتى أعطيك فهنا نفي المستقبل حتى يحصل المستقبل. والمقصود أن ما هو إثبات ماض قبله ماض لا إثبات مستقبل قبله مستقبل، فالتقديرات أربعة: مستقبل بعده مستقبل، وماض قبله ماض، ومستقبل قبله مستقبل، وماض بعده ماض، فهذان متماثلان وذانك متماثلان. والممتنع هنا ذانك لا هذان. وأيضا فالاعتماد في تنزيه الباري تعالى عن نفي الجسم طريقة مبتدعة في الشرع متناقضة في العقل، فلا تصح لا شرعا ولا عقلا. أما الشرع فإنه لم يرد بذلك كتاب ولا سنة ولا قول أحد من السلف والأئمة، بل الكلام في صفات الله بنفي الجسم أو إثباته بدعة عند السلف والأمة، ولو كان ذلك مما يعتمد في الشرع لدل الشرع عليه. وقد عاب الله على اليهود ما وصفوه به من النقائص، كقولهم إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة، وقولهم استراح، والتوراة مملوءة من الصفات، فلم يعب عليهم ما فيها ولا ذكر أنهم حرفوا ذلك. وكثير من أهل الكلام يرد على اليهود بالطريقة المبتدعة ويدع طريقة القرآن. وأما التناقض في العقل فإنه ما من أحد يثبت شيئا وينفي شيئا لكونه مستلزما للتجسيم، إلا أمكن النافي أن يقول له فيما أثبته نظير ما قاله له فيما نفاه، وهذه عدد الطوائف بعضها مع بعض. فالمعتزلة لما قالت للصفاتية من الأشعرية وغيرهم: إذا قلتم إن لله حياة وعلما وقدرة وكلاما فلا تعقل هذه المعاني إلا أعراضا، والعرض لا يقوم إلا بجسم، فقالت لهم الصفاتية: نحن وأنتم متفقون على أن الله حي عليم قادر، ونحن لا نعقل حيا عليما قديرا إلا جسما، فإذا جاز إثبات حي عليم قدير ليس بجسم فكذلك قد يجوز إثبات حياة وقدرة تقوم به وليست عرضا وليس هو جسما. وطائفة من الباطنية والفلاسفة قالت للمعتزلة: إذا قلتم إن الله حي عليم قدير فلا نعقل يسمى بهذه الأسماء إلا جسما. فقالت له المعتزلة: أنتم قلتم إن الله موجود قائم بنفسه ولا يعقل موجود قائم بنفسه إلا جسما، فإن جاز إثبات موجود قائم بنفسه ليس بجسم جاز إثبات كونه حيا عليما قديرا ولا يكون جسما. وقالت معتزلة الصفاتية: الذين ينفون الصفات الخبرية كصاحب الإرشاد وأتباعه لأئمتهم كأبي الحسن الأشعري وأبي عبد الله بن مجاهد والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق الإسرائيلي وأبي بكر بن فورك وأبي القاسم القشيري وغيرهم، واليد لا تعقل إلا أبعاض الجسم، فإذا أثبتتموها وقلتم ليس أبعاض جسم كان هذا غير معقول. فقال المثبتون: كما أن لا نعقل حياة وعلما وقدرة وكلاما وسمعا وبصرا إلا عرضا قائما بجسم، ثم أثبتنا هذه الصفات وقلنا جميعا نحن وأنتم إنها ليست أعراضا، فكذلك نثبت هذه الصفات ونقول ليست أبعاضا، فليس نفي الأعراض عن هذه بأولى من نفي الأبعاض عن هذه. ثم إن المثبتة دارت على النفاة فقالوا للمعتزلة: إذا أثبتتم حيا عليما قديرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة كان هذا تناقضا، مثل إثبات أسود بلا سواد وأبيض بلا بياض وطويلا بلا طول وجميلا بلا جمال، فإن اسم الفعل المشتق يستلزم ثبوت ما منه الاشتقاق، فإثبات اسم فاعل بلا مسمى مصدر تناقض عقلا وسمعا. وقالوا للفلاسفة: إذا قلتم موجود ومعقول وعاقل وعقل وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ وجعلتم هذا كله واحدا فهذا مكابرة للعقل، وإذا قلتم العشق هو العاشق واللذة هو الملتذ به والعلم هو العالم فهذا أعظم تناقضا، فمن جعل الصفة هي الموصوف أو هذه الصفة هي تلك كان مكابرا للعقل. وقال المثبتون للصفات الشرعية لنفاتها: لماذا نفيتم أن الله يرضى ويغضب ويحب ويفرح ونحو ذلك مما نطق به الكتاب والسنة؟ قالوا: لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم والتشبيه، فإن لا نعقل الغضب إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام أو ما يحصل عنه الغليان وكذلك سائرها. قالوا: وكذلك إثبات السمع والبصر والكلام والإرادة ونحو ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، فإن لا نعقل الإرادة إلا ميل المريد إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره أو ما يلازم هذا المعنى، وإلا فإرادة لمراد لا ينفع صاحبه ولا يضره لا يعقل في الشواهد. قالوا: إرادة الحق لا تشبه إرادة المخلوقين. قالوا: وكذلك غضب الحق ورضاه لا يشبه غضب خلقه ورضاهم، فالقول في أحدهما كالقول الآخر كالقول في الآخر، أما تجويز أحدهما ومنع الآخر فهو مكابرة. قالوا: الدليل العقلي دل على إثبات الإرادة دون الغضب. قالوا: فالدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول، ونحن أنكرنا عليكم نفيكم لما لم يقم دليل على نفيه، فكيف إذا دل السمع على إثباته؟ وأيضا فيمكن أن تثبت هذه بأدلة عقلية من جنس أدلة تلك الصفات، فإن الفعل دل على القدرة والإحكام دل على العلم والتخصيص دل على الإرادة وإكرام المطيع وعقوبة العاصي دل على الحب والبغض والرضا والغضب، أو يقال هذه صفات كمال لا نقص فيها فيجب اتصاف الرب بها ونحو ذلك من الطرق العقلية. ولهذا وصف الرب بالرضا والغضب والحب والبغض والفرح ولم يوصف بالحزن والبكاء، فإن هذه صفات نقص تستلزم العجز، وأما الأولى فصفات كمال تستلزم القدرة وغيرها من صفات الكمال. وقد تقدم أن العقل يدل على استحقاق الرب لصفات الكمال وتنزيهه عن النقائص، وهو يوجب أن لا يماثله شيء من المخلوقات لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإن المثلين ما يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، فلو جاز مماثلة شيء من الأشياء له في شيء من الأشياء للزم أن يجوز عليه ما يجوز عليه، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، وهو سبحانه يجب له الوجود والقدم والبقاء، ويمتنع عليه الحدوث والعدم والإمكان، فلو ماثله شيء من المحدثات الممكنات للزم أن يجب للمحدث القدم وللممكن الوجوب، وأن يجب للواجب القديم الحدوث والإمكان، وذلك يستلزم الجمع بين النقيضين من وجوه متعددة. فإن قيل فالواجب والممكن يتفقان في مسمى الوجود والقيام بالنفس، وأن كل منهما حي عليم قدير، فيلزم أن يجوز على أحدهما ما جاز على الآخر. قيل هما لم يتماثلا في هذا الذي اتفقا فيه، ولم يتساويا في ذلك، بل الثابت لله من ذلك ليس مماثلا للثابت المخلوق من ذلك، بل بينهما من التفاضل أعظم من التفاضل الذي بين أعظم المخلوقات وأدناها. وإذا قيل اشتركا في ذلك فمعناه أنهما اشتركا في الكلي المطلق الذي لا يوجد كليا مطلقا إلا في الذهن لا في الخارج، وإلا فما لكل منهما من ذلك يختص به لا يشركه فيه غيره، ثم ذلك المشترك لا يلزمه شيء من صفات النقص، وما وجب له وجاز عليه وامتنع عليه فلا محذور في اتصاف الرب به. لكن فمسمى كون الشيء موجودا قائما بنفسه حيا عليما قديرا سميعا بصيرا، وإن قيل إنه متفق مشترك، فما لزم هذا المشترك ووجب له أو جاز عليه أو امتنع عليه فالرب موصوف به ولا محذور في ذلك، فإنما المحذور فيما كان من خصائص المخلوق، فالرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوقين، إذ خصائصهم كلها تنافي ما استحقه من الكمال الواجب له، فهي نقائص بالنسبة إليه وإن قدر أنها كمال للمخلوق. وكمال كل شيء بحسب ما يكون وجوده له، والمخلوق لا يمكن أن يكون قديما واجبا بنفسه ربا غنيا عما سواه إلى غير ذلك من خصائص الرب، فهذا الكمال اختص به الرب كما اختص الرب تبارك وتعالى من الكمال الذي يوصف العبد بما يتفق فيه الاسم كالحياة والعلم والقدرة بما لا يماثله فيه المخلوق. فالرب مختص إما بنوع لا يوصف به غيره مثل كونه رب العالمين ونحو ذلك، وإما بما لا يماثله فيه غيره كالحياة والعلم. ثم إنه إذا علم استحقاق الرب تعالى لصفات الكمال لازم أن يكون متكلما سميعا بصيرا، لأن هذه الصفات من صفات الكمال، وإن لم يتصف بها لازم اتصافه بنقائصها. ومن ظن أن الكمال لا يعلم إلا بالسمع كصاحب الإرشاد أثبت صدق الرسول بدلالة المعجزة الجارية مجرى تصديق الرسول، وقال إن العلم بكونه رسولا والتصديق المرسل له لا يقف على العلم بكونه متكلما، ثم نعلم تنزيهه عن النقائص بالسمع. فقال له آخرون فإذا كان مرجعكم في نفي النقائص إلى السمع فأثبتوا هذه الصفات بالسمع من أول الأمر، ولا حاجة بكم إلى جعل ذلك موقوفا على مقدمة نفي النقائص التي لا تثبت إلا بالسمع. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.